الدين لا يثبت إلا بخبر، لا يثبت الدين برأي ونظر، وإنما سبيله الإسناد، فهو الذي عليه الاعتماد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بعد أن تكلمنا عن تقسيم خبر الآحاد إلى مقبول ومردود، وعرفنا ماهية المقبول وماهية المردود، ننتقل لمعرفة الشرائط التي ينبغي أن تشترط وتتحقق في الحديث لكي يكون مقبولا. والمقبول مراتب ودرجات، المقبول مراتب ودرجات، والعلماء اشترطوا في المقبول شرائط، هذه الشرائط قد تكون مفقودة في بعض الأحاديث ومع ذلك يكون مقبولا. كيف؟ لأنه جاء ما يدعم كون الحديث مقبولا. قد يكون هناك شرط من شرائط القبول لم يتحقق، لكن جاءت روايات أخرى انضمت إلى تلك الرواية فتقوى عندنا وغلب على ظننا أن هذا الشرط قد تحقق، أن هذا الشرط قد تحقق، وإن لم يتحقق بالنظر إلى رواية بعينها، لكن يتحقق بالنظر إلى مجموع روايات انضم بعضها إلى بعض. إذن طريق إثبات القبول أحيانا يكون باعتبار النظر في رواية بعينها، وأحيانا يكون باعتبار النظر إلى مجموع روايات. المهم أن نصل إلى النتيجة، وهو كون الخبر مقبولا. فبعض الناس إذا ما نظر إلى الرواية ووجد فقدان شرط من شرائط القبول جزم بعدم القبول، وهذا غلط. قد يفقد شرط من شرائط القبول في الرواية، لكن تأتي روايات أخرى تجبر ذلك النقص الموجود في هذه الرواية، تصير الرواية أيضا مقبولة، لكن بالنظر إلى المجموع لا بالنظر إلى رواية بعينها، لا بالنظر إلى رواية بعينها. وهذا شأن كل شيء، يعني الرجل الإنسان يستطيع إذا كان قويا ذا بنية قوية أن يقوم بأعماله بنفسه، لا يحتاج إلى مساعدة، وإذا ضعفت قواه واختل شيء من قوته يستعين بغيره، فغيره يعينه على تحقيق ما كان يحققه هو بنفسه. في النهاية الأمر تحقق، سواء تحقق بنفسه أو تحقق بمساعدة غيره، لا، النتيجة واحدة، وهو أن الشيء قد يتحقق. قد يتوضأ الإنسان بنفسه، لكن قد يكون مريضا فيساعده غيره في الوضوء، أليس كذلك؟ في النهاية توضأ، سواء توضأ بنفسه أو توضأ بمساعدة غيره له، هي إيه؟ وسائل للوصول إلى نتيجة معينة. فقد نصل إلى هذه النتيجة باعتبار ذات الإنسان أو ذات الرواية، وقد نصل إلى نفس النتيجة ولكن بمساعدات خارجة، بمساعدات أخرى تنضم إلى الرواية، فالمجموع يعوض النقص الذي وجد في بعض الروايات. لابد أن نتفهم هذا المعنى، وهو أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى قد يثبتون كون الرواية مقبولة باعتبار رواية بعينها لأنها صالحة لإثبات ذلك، وقد لا تكفي الرواية لإثبات ذلك، فيستعينون بروايات أخرى تنضم إلى تلك الرواية الأولى، فالمجموع يشكل القوة ويرجح كون الرواية مقبولة. نحن الآن سنتكلم عن الشرائط الواجب توفرها في الرواية إذا ما نظرنا إليها مجردة عن اعتبارات أخرى. ما هي الشرائط التي ينبغي أن تتوفر في الرواية لكي تكون مقبولة بالنظر إلى ذاتها، لا باعتبار، ليس باعتبار شيء آخر ينضم إليها؟ أما ما نثبت كونه مقبولا باعتبار أمور أخرى فسيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك. تمام هذا الكلام؟ يقول الناظم: ويقبلون خبر الآحاد. نحن فرغنا من المتواتر، نحن الآن نتكلم عن الآحاد. ويقبلون خبر الآحاد لكونه متصل الإسناد بنقل عدل ضابط عن مثله يسلم من شذوذه وعلله. ويقبلون خبر الآحاد لكونه متصل الإسناد بنقل عدل ضابط عن مثله يسلم من شذوذه وعلله. هذان البيتان تضمنا شرائط قبول الرواية بالنظر إلى ذاتها، وهو أن يتحقق في الرواية خمس شرائط. خمس شرائط: أول شرط أن يكون الإسناد متصلا، أن يكون الإسناد، كل هذه الشرائط سنشرحها إن شاء الله، أن يكون الإسناد متصلا، وأن يكون كل راو من رواة هذا الحديث موصوفا بوصفين. الوصف الأول وهو ثاني الشرائط أن يكون عدلا. الوصف الثالث وهو ثالث الشرائط الثاني وهو ثالث الشرائط أن يكون الراوي ضابطا. الشرط الرابع أن يكون الحديث نفسه سالما من الشذوذ. الشرط الخامس أن يكون الحديث نفسه سالما من العلة. هذه الشرائط ما معناها عند المحدثين؟ ما معنى كون الإسناد متصلا؟ ما معنى كون الراوي عدلا؟ ما معنى كون الراوي ضابطا؟ ما معنى كون الرواية سالمة من الشذوذ؟ ما معنى كون الرواية سالمة من العلة؟ نأتي إلى كل شرط من هذه الشرائط لنتفهمها. أول شرط أن يكون الإسناد متصلا. ما معنى كون الإسناد متصلا؟ نحن نعلم أن الراوي عندما يتحمل الرواية يسمعها أو يتحملها عن شيخه، وشيخه أخذها عن شيخه، وهكذا كل راوي أخذ الحديث عن شيخه الذي أخذ الحديث عنه. فلكي تكون الرواية حينما أروي أنا الرواية تكون موصوفة بكونها متصلة، لابد أن يكون كل راو من رواة الإسناد قد حدث بالحديث عمن أخذ الحديث عنه بالفعل. أما إذا أخذ الحديث عن شيخ عن آخر ثم أسقط مثلا شيخه وروى الحديث عن الشيخ الأعلى، إذن أسقط من بين أسقط شيخه وارتقى بالحديث إلى شيخه، فهل هذا متصل؟ ليس متصل لأنه سقط راوي من الوسط من أثناء الإسناد. أنا سمعت الحديث من علي وعلي سمعه من إبراهيم. إذا ما رويت أنا الحديث أقول حدثني علي عن إبراهيم، هذا هو الإيه الذي ينبغي أن يكون. لكن إذا رويت الحديث عن إبراهيم ولم أذكر عليا في الوسط، إذن كان هذا الإسناد غير متصل، لأنني لم أذكر الواسطة التي بيني وبين إبراهيم، لم أذكر الإسناد كما تحملته، وإنما أسقطت راويا من أثناء الإسناد. التابعي مثلا، وهو التابعي هذا لم يدرك زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكل ما يرويه عن رسول الله لابد أنه بينه وبين رسول الله إما صحابي أو تابعي آخر وصحابي، هناك واسطة أو أكثر بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء التابعي وقال قال رسول الله، فهذا إسناد غير متصل، لأن التابعي لم يدرك رسول الله، لم يلتقي برسول الله، لم يسمع من رسول الله، فكيف يقول قال رسول الله؟ هو يقول قال رسول الله، لكن نحن نفهم أن بينه وبين رسول الله واسطة أو أكثر، هناك من سقط بينه إما صحابي أو تابعي آخر وصحابي أو أكثر من ذلك، هناك من سقط بين هذا التابعي وبين رسول الله، فهذا إسناد لا يكون متصلا، لا يكون متصلا. لكي يكون الخبر مقبولا لابد أن يتحقق فيه شرط الاتصال، لابد أن يكون قد تحقق فيه شرط الاتصال، بمعنى أن كل راو من رواة الإسناد ذكر فعلا في الإسناد ولم يسقط من الإسناد ذكر أحد. فإن سقط راو أو أكثر فالإسناد غير متصل. لماذا اشترط العلماء اتصال الإسناد؟ لأن عدم ذكر بعض الرواة فيه جهالة، فيه إيه؟ جهالة، لأن الراوي الذي سقط ولم نعرف من الذي سقط، فنحن لا نعرف هذا الذي سقط كان ثقة أم كان ضعيفا، وإذا لم نعرف أكان هو من الثقات أم كان من الضعفاء فأمره مجهول، فأمره مجهول، والجهالة تمنع من قبول الحديث، لأن الراوي الذي يقبل حديث لابد أن يكون عدلا ضابطا كما سيأتي، لابد أن يكون عدلا ضابطا كما سيأتي. وهل يمكن لك أن تعرف عدالة وضبط الراوي الذي لم يذكر أصلا؟ من أين لك أن تعرف أنه عدل أو ليس بعدل؟ من أين لك أن تعرف أنه ضابط أم ليس بضابط؟ اشتراط المحدثين في الراوي الذي يروي الحديث أن يكون عدلا ضابطا، وسيأتي شرح هذين المصطلحين، اشتراط المحدثين ذلك يدل على أنهم لابد، على أنه لابد أن يعرف من هذا الراوي الذي في الإسناد، لأن معرفة عدالته وضبطه متفرعة مع معرفة من هو أصلا. فإذا لم نكن نعرف من هو أصلا فمن أين لنا نعرف أهو عدل أم ليس بعدل، أهو ضابط أم ليس بضابط. وعليه فعدم اتصال الإسناد معناه الجهالة التي تنافي العدالة والضبط، أو لا يمكن تحقيق العدالة والضبط إلا بمعرفة الشخص نفسه. فإذا لم يعرف عين الشخص من هو هذا الشخص، فحينئذ لا نستطيع أن نقول إنه عدل أو ليس بعدل، هل هو ضابط أو ليس بضابط. إذن ما هي العدالة وما هو الضبط؟ العدالة والضبط وصفان في الراوي، العدالة والضبط وصفان في الراوي نفسه، وصفان في الراوي إيه؟ نفسه. لابد أن يكون الراوي لكي يكون مقبول الرواية موصوفة بالهذين الوصفين معا، العدالة والضبط. فما هي العدالة؟ العدالة هي الديانة والأمانة، العدالة هي الديانة، يعني أن الراوي عنده من الدين ما يمنعه من أن يكذب في روايته، كما أن العدالة تشترط في الشاهد الذي يشهد في بين يدي الحاكم أو القاضي بأنه رأى فلانا يسرق أو يفعل أو يفعل، لابد أن يكون هذا الشاهد إيه؟ عدلا. فالله يقول وأشهد ذوي عدل منكم. طب كيف نعرف أن فلانا عدل؟ قال العلماء العدل لابد أن تتحقق فيه شرائط. أولا أن يكون مسلما، لأن الكافر لا عدالة له، الكافر ليس بعدل، واضح؟ أيضا أن يكون إيه؟ مكلفا، لأن الصبي الصغير هو لا يميز الأشياء، فلا يقول يقال في الصبي إنه عدل أو ليس بعدل. وصف العدالة إنما هو للمكلف الذي بلغ سن التكليف وجرى عليه القلم، فهذا الذي يقال في حقه إنه عدل أو ليس إيه؟ بعدل. شرط آخر أن لا يكون فاسقا، يعني لا يأتي أمرا يستوجب الفسق، يعني مثلا لا يشرب الخمر، لا يكذب، والكذب طبعا من أعظم الأشياء، لأن الرواية عمدتها الصدق، فإذا فقد الصدق ووقع في الكذب فليس بعدل ولا يصلح للرواية. جميل. فلا بد أن يكون إيه؟ متجنبا ما يستوجب الفسق، لا يشرب الخمر، لا يترك الصلاة، لا يغتاب أحد، لا يقذف محصنة، واضح؟ يعني لا يفعل كبائر الذنوب. طب إن فعل بعض الصغائر إن تاب منها فهو إيه؟ عدل. أما إن لم يتب، يعني الصغائر والكبائر إن تاب منها فهو عدل. واحد مثلا شرب الخمر ثم تاب وحسنت توبته تعود إليه عدالته، يصير إيه؟ عدلا. لكن العلماء قالوا بشرط ألا يكون سبب سقوط عدالته هو الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد يكذب في كلام الناس فهذا مسقط لعدالته، لكنه لم يعرف عنه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إن تاب تقبل توبته ويصير عدلا. أما إن كان من شأنه الكذب على رسول الله ولو مرة فإن تاب فتوبته بينه وبين ربه، لكن حديثه لا يقبل أبدا، لا الذي رواه قبل كذبه ولا الذي رواه بعد توبته، واضح؟ وهذا مذهب المحققين من أهل العلم كالإمام أحمد بن حنبل وغيره. ليه؟ لعظم الكذب على رسول الله. الرسول قال إيه؟ ليس كذبا علي ككذب على أحدكم، لأن الكذب على رسول الله يحل الحرام ويحرم الحلال، بخلاف الكذب في كلام الإيه؟ الناس، فهذا لا يتغير به حكم شرعي، بخلاف الكذب على الرسول. فمن جرب عليه الكذب ولو مرة في حياته يسقط حديثه كله ولا تقبل توبته في الرواية، وإن كان الله يقبل توبته فهذا شأنه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، إن شاء قبل ذلك منه وإن شاء لم يقبل ذلك منه، لكن من حيث الرواية لا يقبل ذلك لأنه صار حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسقط أبدا. زي واحد إيه؟ قتل قتيلا. جميل. هذا يجب عليه إقامة الحد أم لا؟ يجب إقامة الحد عليه أم لا؟ طب إن تاب هل يسقط الحد؟ لا يسقط الحد. جميل. فيقام عليه الحد وتوبته بينه وبين ربه. واحد زنى يقام عليه الحد أم لا؟ يقام عليه الحد. طب تاب قبل أن يقام عليه الحد، توبته بينه وبين ربي، لكن الحد لا يسقط بمجرد التوبة. فهمنا الفكرة؟ فهناك حق دنيوي وهناك إيه؟ حق أخروي. الحق الأخروي بينه وبين الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أما ما يترتب بحقوق الناس وحقوق الآدميين وحقوق الرواية وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر آخر. كل من كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن تاب فتوبته بينه وبين ربه، لكن لا تقبل روايته أبدا. وهذا إجلالا لحديث رسول الله وتعظيما من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتجرأ أحد. كل واحد عايز يكذب على رسول الله يكذب، لما يكشف أمره يقول أنا تبت. فهذا إيه؟ يتلاعب بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جميل هذا الكلام. وأيضا لا يكون ممن يتساهل في الاتيان بخوارم المروءة. خوارم المروءة ليست هي الكبائر، الكبائر معروفة، وليست هي كل الصغائر، وإنما يعبر عنها العلماء بصغائر الخسة. صغائر الخسة يعني هي صغائر ولكنها تدل على خسة نفس صاحبها. يعني كمن يسرق كوبا من الشاي، فهذا ماذا سرق؟ سرق شيئا تافها، لكن يدل على خسة نفسه، يدل على أنه إنسان حقير، إنسان خسيس. فهل مثل هذا يؤخذ عنه حديث رسول الله الذي يسرق شيئا تافها؟ فمن كان من شأنه سرقة التافه فيسهل عليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لو تمكن من أن يسرق ما هو أكبر لفعل، كمن يسرق لقمة ساندويتش، فهذا يدل على خسة نفسه أم لا؟ يدل على خسة نفسه. وعلماء العلماء ذكروا خوارم المروءة، فذكروا أشياء كثيرة جدا، بعضها موجود الآن ولكن الناس لا يعتبرونها من خوارم المروءة. ولهذا قال بعض العلماء إن خوارم المروءة تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. يعني مثلا يعتبر العلماء من خوارم المروءة الضحك بصوت عالي، القهقهة، هذا كان السلف يعتبرون ذلك من خوارم المروءة. ولذلك إيه؟ كان رسول الله ضحكه تبسما، لا يصدر صوتا، وإنما تجد إيه؟ تبسما في وجهه، هذا كان تبسم الرسول وضحك الرسول، فلم يكن ضحكه بقهقهة وتجد أعضاءه كلها تتحرك مع الضحك. كانوا يعتبرون هذا من خوارم المروءة. وكانوا أيضا يعتبرون من خوارم المروءة الأكل والشرب في الطرقات. تجو يلك تجو ها تكاوي الآن، يعني كل الناس، يعني ما فيش حد بيأكل في بيته اليومين دول، كله بيأكل بره. كان السلف يعتبرون هذا من خوارم المروءة، إنك تمسك سندوتش مثلا تأكله وأنت ماشي في الشارع، ها، أو تمسك مثلا شوب كده مليء بالعصير أو كذا أو بالقهوة أو بالشاي وماشي في الشارع تشرب. كان هذا عنده من خوارم المروءة، لا يفعله إلا يعني من هو مقدوح في مروءته. حتى روى الجاحظ في بعض كتبه وكذلك الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، قال أن رجلا جلس على باب المدينة يأكل، باب المدينة قديما كانت المدن محاطة بأسوار حتى تحميها من الأعداء، وكانت هذه الأسوار عالية، وكانت هذه الأسوار فيها أبواب حتى يدخل الناس ويخرج، وهذه الأبواب عندها فيها حماية شديدة حتى لا يدخل إلا من يمكن له أو يؤذن له بالدخول، واضح؟ وعادة هذه الأبواب تكون محل اجتماع الناس، ناس داخلة وناس خارجة، فتكثر عندها الأسواق التي فيها البيع والشراء. فبينما بعض الناس في مثل هذه الأماكن جالس يأكل، فقال له رجل: يا أخي ألا تستحي أن تأكل والناس يمرون من أمامك؟ ألا تستحي أن تأكل والناس يمرون من أمامك؟ دليل على أن إيه مثل هذا كان أمرا مستقبحا في عرف السلف. قال: يا أخي لو أنك جلست في حظيرة بقر أكنت تستحي أن تأكل أمام البقر؟ قال له: لا. قال: تعال حتى أعلمك أنهم بقر، يعني هؤلاء العوام. فصعد على مكان عالٍ وقال: أيها الناس اجتمعوا، أيها الناس اجتمعوا. فاجتمع الناس، والناس يعني إيه يتبعون كل ناعق. فقال: حدثني فلان عن فلان، حديث موضوع طبعا، حدثني فلان عن فلان عن رسول الله أنه قال: من بلغ طرف لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. طبعا أي واحد عنده قليل من العلم يفهم أن هذا كاذب، لكن هو يريد أن يثبت لصاحبه هذا أن هؤلاء لا يفهمون، لا يعرفون الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز. فكل هؤلاء العوام أخذوا يحاولون فعل ذلك، كل يخرج لسانه ليبلغ به إلى أرنبة إيه؟ أنف. من الذي يفعل هذا؟ من الذي لسانه يصل إلى هذا المكان؟ البقر. فقال: ألم أعلمك أنهم بقر؟ الشاهد أن هذا كان من خوارم المروءة، اللي هو الأكل والشرب في الطرقات، الأكل والشرب في زمانهم. لكن في زماننا من خوارم المروءة أن تأكل في البيت، صار الأمر مقلوبا. الشاهد، ولذلك يقول الخطيب البغدادي: إن خوارم المروءة لا تسقط العدالة بمجردها، بل ينظر من كثرت خوارم المروءة عنده وكانت عادة فيه، فهذا إيه يدل على كون هذا الرجل ليس عدلا، ليس عنده مروءة وعليه فليس هو بعدل. أما إن وقع ذلك منه مرات قليلة ولم يكن ذلك من عادته وشأنه، فحينئذ لا تكون تلك الأفعال مسقطة لعدالته. إذا مسألة راجعة إلى إيه؟ راجعة إلى اجتهاد العالم، هل هذا الأمر من عادته وديدنه أم يقع منه في أحيان قليلة؟ وأيضا قد يصدر من الراوي أو من الشخص مثل هذه الأمور، فيترجح لدى العالم أن هذه الأمور تدل على أنه متهاوي في الرواية، لأنه إذا تهاون في بعض هذه الأشياء فتهاونه في الرواية أولى، واضح؟ أما إن ترجح لديه أنه مع كونه مثلا يكثر من الضحك والقهقهة ونحو ذلك، لكنه مؤتمن في الحديث، مؤتمن في الرواية، ولا يعرف عنه كذب، وصدقه مشهور مستفيض بين أهل العلم، فحينئذ لا يكون لمثل هذه الأشياء تأثيرا في روايته. إذن الأمر راجع إلى إيه؟ إلى فهم الإمام المجتهد الذي يحكم على الراوي. هل ما أفعله الآن خادم للمروءة؟ ها؟ احنا قلنا بيختلف من زمان لزمان ومن مكان إيه لمكان. طيب، أيضا قالوا من الأمور المسقطة للعدالة أن يكون مغفلا، أن يكون، تجد في كتب الرجال يقول فلان فيه تغفيل، كان مغفلا. المغفل نوعان، هناك الغفلة العامة، هناك الغفلة الخاصة. الغفلة العامة هو أن يكون ممن لا يعرف الأشياء على حقيقتها، من لا يعرف الأشياء على حقيقتها. يعني إيه؟ كلما وجد إنسانا يشرب قال يشرب الخمر، لا يميز بين شرب الخمر ها وبين شرب المواد الغازية مثلا، لا يميز، عنده غفلة، كلما وجد شيئا شبيها بالخمر قال هذا خمر، فيذهب فيقول للقاضي رأيته يشرب خمر وهو أصلا لم يشرب خمر. ولكن لأنك مغفل لم تميز بين الأشياء ولم تعرف حقيقة كل شيء بما يميزه عن غير، مفهوم هذا الكلام؟ فهنا إيه؟ هنا مثل هذا لا يقبل نقله، لا شهادته ولا روايته. الغفلة الخاصة وهي المتعلقة بالراوي، وهو إيه؟ من لا يميز روايته من رواية غيره. من لا يميز روايته من رواية غيره. كل راو لا يروي إلا ما قد تحمله بالفعل. عندما كان طالبا للعلم يتحمل الأحاديث، إذا ما روى هل يروي ما يروي أحاديث سمعها غيره أم أحاديث نفسه التي تحملها هو؟ لا يروي إلا ما كان من حديثه، ما تحمله هو بالفعل. فإذا روى ما تحمله بالفعل فهو متقن. أما إذا روى ما تحمله هو وما لم يتحمله مما تحمله غيره فهذا مغفل، إذا لم يميز بين حديثه وحديث إيه؟ غيره. كلما قيل له يا شيخ أنت حدثتنا بكذا وكذا قلت نعم نعم، فيدخل في إجازة أن يروى عنه أي شيء سواء كان من حديثه أو من حديث إيه؟ غيره. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أنا لا أروي عن ابن أبي ليلى، اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. لماذا؟ قال: لأنه لا يميز حديثه من حديث غيره، كل حديث يظن أنه من حديث فيرويه. وكان عبد الله بن لهيعة أيضا فيه هذه الآفة، يأتيه طالب العلم يقول له يا شيخ أنت حدثتنا بهذا، يقول له أنت أعلم ماشي ارويه عني، وهو ليس من حديثه أصلا، وهو ليس من حديثه أصلا، فهذا مغفل. واضح؟ ويدخل في المغفل قابل التلقين، زي السورة التي ذكرناها. يعني قابل التلقين، يأتيه واحد يقول له أنت حدثتنا أو أن هذا من حديثك، فيقول له نعم، فيصدقه الناس في كل شيء ولا يميز حديثه من حديث غيره. نقول هذا يقبل التلقين. وقابل التلقين يعني تلقين من لقنه يقبله ولا يميز ما بين حديثه من حديث غيره، فهذا إيه؟ يدل على غفلة شديدة فيه. فمثل هذا إيه؟ لا يكون عدلا مؤتمنا تقبل روايته. ما هو الضابط؟ قد يكون الراوي عدلا، لا يتعمد كذبا، لا يفعل الفسق، ليس مغفلا، جميل هذا الكلام، لكنه لم يرزق الحفظ والإتقان، لم يرزق الحفظ والإتقان. والحفظ والإتقان هذه ليس كل الناس يشتركون فيها. قد يكون الرجل من أولياء الله الصالحين لكنه لا يحفظ جيدا، أليس كذلك؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد. لا يحسن حفظ الأشياء، ينسى كثيرا. فلذلك العلماء قالوا لابد أن يكون هذا العدل موصوفا أيضا بالضبط، يعني يحفظ ويتقن ما عنده من الأحاديث. وقالوا الضبط نوعان، الضبط نوعان. النوع الأول ضبط الصدر، والنوع الثاني ضبط الكتاب. النوع الأول ضبط الصدر، النوع الثاني ضبط الكتاب. ما هو ضبط الصدر؟ أن يكون عنده ملكة حفظ الأحاديث في صدره، يسمع الشيء لا ينساه، يحفظه لا ينساه، إلا القدر الذي لا يخلو منه إنسان ولا يسلم منه إنسان. لكن من شأنه ومن عادته ومن ديدنه أنه إذا حفظ شيئا لا ينساه، ويستحضره في أي مجلس وفي أي مكان، علمي معي أينما كنت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. يعني إيه؟ يعني كمبيوتر متحرك علمه يتحرك معه، إن كان في البيت فعلمه معه، إن كان في السوق علمه معه، إن كان في المسجد علمهم، يستحضر كل ما يحفظه. وكان السلف، كثير من السلف هكذا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورحم الله علماءنا جميعا ورضي عنهم أجمعين، كان يقول لابنه عبد الله: يا بني هات كتابا من تلك الكتب. كان كل الأحاديث التي يحفظها عنده في كتب أصلا، وكان يحفظ هذه الكتب. وكتبه لما توفي أرادوا أن ينقلوها من مكان إلى مكان، فنقلوها على 16 بعير. كل هذا كان يحفظه رحمه الله. قال: يا بني هات كتاب من تلك الكتب، أذكر لي السند أذكر لك المتن، أذكر لي المتن أذكر لك السند. سجية. الإمام أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبي أراد أن يكتب ما يحفظه أراد أن يكتب ما يحفظه فوجد صاحب الدكان إذا ما أغلق دكانه بالليل ترك على باب الدكان مصباحا مصباحا يضيء للدكان فجاءته فكرة وهو أن إيه؟ أنه في كل ليلة يذهب تحت هذا المصباح فيكتب من محفوظاته في أوراق فكتب من حفظه في الأوراق 30,000 حديث على هذا النحو طبعا كل حديث بإسناده ومتنه فلما كتب 30,000 حديث تذكر أنه لم يستأذن من صاحب المصباح فهنا جاء الورع فأخذ الأوراق فألقاها في النهر ثم كتبها مرة أخرى انظر إلى السلف الصالح رضي الله عنه الورع أصلا هو علمه معه يكتبه في أي وقت ما يحتاج ما فيها مشكلة الآن كتبتها الأوراق حصل لها أي شيء أكتبها مرة أخرى ومرة ثالثة ومرة رابعة وهكذا ما كان هذا الأمر إيه يشكل مشكلة عنده الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى كان في مجلس بعض مشايخه الشيخ يحدث بأحاديث في هذا المجلس وهو جالس في جانب من جوانب المسجد ينسخ جزءا حديثيا له في نفس الوقت الذي يحدث فيه الايه الشيخ فبعد انقضاء المجلس قال أصحاب الدارقطني للدارقطني سماعك لمجلس الشيخ لا يصح قال لهم لماذا قالوا لأنك كنت مشغولا بالكتابة أثناء تحديث الشيخ قال لقد حفظت كل ما قاله الشيخ قالوا كيف فأملى عليهم من حفظه كل ما قاله الشيخ في المجلس من أحاديث يعني كان مشغولا بالكتابة ومع ذلك يحفظ ما يقوله الشيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان يسافر في طلب العلم يسافر إلى الشام إلى العراق إلى الحجاز يسافر ويطلب العلم ويسمع الأحاديث من الشيوخ ولا يكتب فإذا رجع إلى بلاده بخارى يجلس ليكتب ما قد سمعه في هذه البلدان كلها من حفظه فالسلف كانوا هكذا عندهم يعني الحفظ هذا كان سجية طبعا ليسوا جميعا لكن كبار الأئمة كانوا هكذا كانوا هكذا فهذا إيه ضبط الإيه الصدر هناك ضبط الكتاب يعني واحد ليس عنده ملكة الحفظ لكن يجلس يكتب الأحاديث أو ينسخ من أصل شيخه ها ويحتفظ بأحاديثه عن شيخه في كتب وهذه الكتب دقق فيها وراجعها ونقحها وحررها وأصلح ما فيها وقابلها على أصل الشيخ فصارت كتبا صحيحة قد لا يحفظها لكن إذا ما أراد حديثا منها بإمكانه إيه أن يرجع إلى الكتب وأن يروي من كتبه فهذا أيضا ضابط أي الضبطين أفضل هذا يختلف من إنسان لإنسان فإن كان عنده ملكة الحفظ عنده ملكة الحفظ فله أن يحدث من حفظه إن لم يكن عنده ملكة الحفظ وكتابه صحيح يروي من كتابه لكن أيهما أفضل لا شك أن صاحب الكتاب أفضل إيه ممن يعتمد على حفظه لأن الحفظ مهما كان خوان قد ينسى أثناء إيه تحديثه من حفظه كان سيدنا أبو داود الطيالسي من حفاظ أهل زمانه لما ذهب إلى أصفهان حدث بأربعين ألف حديث من حفظه. كان يجلس كده في المجلس، حدثنا فلان عن فلان، يسرد الأحاديث سردا، أربعين ألف حديث، والناس يأخذون عنه من حفظه. قال العلماء من أجل أنه كان يحدث من حفظه وقعت له بعض الأغلاط، لأن الحفظ مهما كنت حافظا لابد أن إيه تخطئ، لكن واحد يحدث بأربعين ألف حديث لو أخطأ حتى في ألف هذا مغتفر في ذنب إيه هذا الكم الغفير من الأحاديث التي رواها من حفظه. ومن ذا الذي ترضى سداياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. جميل. لكن واحد زي الإمام أحمد كان حافظا يحفظ كتبه كما قلنا، ومع ذلك إذا ما حدث لا يحدث إلا من كتاب. وكان سيدنا الإمام علي بن المدين رحمه الله تعالى يقول: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، لأن مهما كنت حافظا فالتحديث من الكتاب أأمن وأبعد عن الغلط أم لا؟ فلهذا إذا كان الرجل حافظا وكتبه صحيحة فالأفضل له أن يحدث من إيه؟ من الكتاب، لأنه أبعد عن الغلط والنسيان. كيف يعرف العلماء أن هذا ضابط وأنه متقن أو نحو ذلك؟ ده سنتناول عندما نتناول أبواب الجرح والتعديل إن شاء الله تعالى فيما يسمى بالاعتبار. يسلم من شذوذه وعلله. يعني إيه معنى هذا الكلام؟ يعني يسلم من الغلط، يعني أن الراوي عدل ضابط. جميل. عدل إيه؟ ضابط. لكن هل هو معصوم من الخطأ أم قد يخطئ أحيانا ولو قليلة؟ ها؟ احنا قلنا من شوية أبو داود الطيالسي مع كونه عدلا ضابطا إماما حافظا كانت له أخطاء. كيف عرف العلماء هذه الأخطاء؟ عرفوها بطرق تسمى الاعتبار عند علماء الحديث، فعرفوا من خلال دراسة أحاديث أبي داود الطيالسي أنه أخطأ في الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني. جميل هذا الكلام. فإذا ثبت خطأ العدل الضابط في حديث من الأحاديث كان هذا الحديث نفسه خطأ، وإن كان هو نفسه كراوي محتجا به، هو ثقة عدل ضابط، لكن نتجنب من أحاديثه ما دل الدليل على كونه وقع فيه غلط من قبل هذا العدل الضابط. جميل. كيف نعرف كونه خطأ؟ هذا أيضا في باب العلل الذي سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. العلماء قالوا الخطأ إما أن يكون بالشذوذ أو بالعلة. ما معنى الشذوذ ومع معنى العلة؟ طبعا اختلف العلماء في تفسير الشذوذ والعلة، لكن هنا موضع لن نتعرض لتلك التفاصيل إلا في موضعها إن شاء الله. لكن أولا لابد أن نفهم أن الشذوذ والعلة لفظان يعبر بهما عن الخطأ، فالخطأ إما شاذ وإما معلول. كل خطأ وقع في رواية هو إما شذوذ وإما علة. جميل هذا الكلام. من العلماء من قال الشذوذ والعلة كلاهما يدرك بالتفرد والاختلاف، يعني راوي يتفرد بحديث لا متابع له ولا شاهد، فنقول هذه رواية شاذة ونقول هذه رواية معلولة، أو يروي رواية يرويها أيضا غيره لكن غيره يخالفه في الإسناد أو في المتن، فتكون حينئذ هذه رواية خطأ عند هؤلاء العلماء تسمى شاذة وتسمى إيه؟ معلولة. جميل. من العلماء من قال لا، الشذوذ يختلف عن العلة، فالشذوذ هو الخطأ الذي استدللنا عليه بتفرد الراوي حيث لا يكون أهلا للتفرد، حيث لا يكون أهلا للتفرد، لأن التفرد لا يقبل من كل أحد. قد يكون الراوي ثقة لكن ليس أهلا للتفرد. ثقة روى حديثين، هل له أن يتفرد؟ هل له أن يأتي بشيء لا يعرفه المكثرون من الحديث؟ فهو ثقة لكنه ليس بالمكثر حتى يمكن أن يكون عنده من العلم ما ليس عند غيره. فإذا كان كذلك نقول هذا شاذ. أما العلة فهو الخطأ المستدل عليه بالاختلاف بين الرواة، قد يكون الراوي عدل ضابط من الحفاظ من الثقات المعروفين، إن تفرد يقبل تفرده. لكن إن خالف ننظر في المخالفة، فإن خالفه من هو أحفظ، من هو أكثر عددا منه، من هو أتقن منه، وإن كان هو أيضا عنده إتقان، فحينئذ نقول هذا إيه؟ معلول. إذن هؤلاء العلماء يرون أن الشذوذ هو الخطأ المستدل عليه بالتفرد الذي لا يحتمل، أما العلة هو الخطأ المستدل عليه بالاختلاف بين الرواة. وتفصيل هذا الأمر سيأتي عندما نتكلم عن أبواب علل الحديث إن شاء الله تعالى. هذا ما يتضمنه إيه؟ هذان البيتان مما يتعلق بشروط قبول الحديث حيث النظر إليه مجردا عن أي اعتبارات أخرى من روايات تنضم إليه ونحو ذلك. نقف عند هذا الموضع. هل هناك من سؤال، من استفسار، من إشكال؟ اتفضل. السائل يقول هل كل راو تفرد بحديث يكون حديثه ضعيفا؟ لا، نحن قلنا من شوية هناك تفرد لا يحتمل، هناك تفرد يحتمل، هناك راو إن تفرد يقبل على الرأس والعين، وهناك راوي ثقة لكن إن تفرد ينظر في إيه؟ تفرده. ليه؟ لأنه ليس عنده الأهلية التفرد. واحد معه $1,000، هل له أن يشتري بيتا؟ هو معه $1,000 تكفيه للأكل والشرب، لكن ليس له أن يشتري بيتا، ليس عنده احتمالية أو تحمل أن يشتري بيتا. واضح؟ فليس كل من كان ثقة عنده أهلية التفرد، ليس كل من كان ثقة عنده أهلية هو ثقة يقبل منه بعض الأحاديث التي يمكن لمثله أن يتحملها، لكن إذا جاء بشيء لا يعرفه كبار الحفاظ الذين أفنوا أعمارهم في سماع الحديث ورواياته وهو الذي يأتي به دون هؤلاء، فهذا التفرد لا يحتمل مع كونه من الثقات. فليس كل ثقة يقبل منه ما يتفرد به، وليس كل تفرد من أي أحد يدل على ضعف الرواية التي وقعت فردا من قبل ذلك الذي تفرد بها، بل التفرد يقبل أحيانا ويرد أحيانا باعتبار قراء تنضم للرواية، فيترجح على أساسها كون هذا الفرد مقبولا أو غير مقبول. وده هنتكلم عليه في العلل، أنت مستعجلين ليه؟ في أسئلة أخرى؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.